فانظروا كيف

لقد رضي الله عن رحمته

صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا إن يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا

بل عجبوا صدق الله العظيم.